يساري خذ الكتاب وياكم يساري خذ الكتاب وياكم يساري وسلم عن نبي الغالي يساري أخذ الكتاب وياكم يساري وسلم عن نبي الغالي يساري وعمر من صاح على المنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة العلية عليه يا عين وعمر من صاح على المنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة بالقدرة الأنساب.